السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة منه، قال ويقول يسن القيام عند قدم إقامتها وتسية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الصلاة كما علمنا المقصود بها بيان صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه القدوة، وهو الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. أول أركان الصلاة القيام. إذا قام الإنسان يصلي واستقبل القبلة إن كان مع الجماعة، فهو إذا رأى الإمام مقبلا يريد المحراب أو سمع المؤذن يقيم الصلاة يقوم، ثم يحرص على تمام الصف وتعديله وارتصاص الناس بعضهم ببعض كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كان يهتم في تسوية الصفوف وتعديلها، وألا يبقى فيها فرج ولا خلل، لأن الشياطين يدخلون بين المصلين فيفسدون عليهم صلاتهم. فقد حث صلى الله عليه وسلم على تسوية الصف وسد الخلل، وكان أيضا هو صلى الله عليه وسلم يعدل الصف بيده، كان يمسح صدورهم حتى كأنهم رجل واحد، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى، وهي الركن الثاني من أركان الصلاة، لأن الركن الأول هو القيام، والقيام واجب على المسلم، ولا تصح الصلاة منه قاعدا وهو يستطيع القيام، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل يعلمه الصلاة قام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهي التي تنعقد بها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والكفية هكذا، يضم أصابعه مستقبلا بها القبلة ويضعها محاذيا إلى منكبيه أو إلى فروع إذنيه، ويقول الله أكبر. وفي ذلك كما قال العلماء رحمه الله إشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه، لأنه إذا قام يصلي قام بين يدي الرحمن عز وجل، وفي الحديث بين عيني الرحمن. فلذلك يجب على المسلم أن يستحضر عظمة الله ووقوفه بين يديه، ويكون ثابتا لا يتحرك حركات تفسد عليه صلاته. لأن ذلك مما يثرب الخشوع. وإذا انصرف العبد عن ربه انصرف الله عنه، فلا تنصرف عن الله بالتفكير أو الحركات التي لا تحتاج إليها ضرورة. ثم تضع يديك هكذا على صدرك، تضع اليسرى اليمنى على اليسرى وتضعهما على صدرك، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، كان يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة. نعم. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته، يعني ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه لأنهم يقتدون به، يسمعهم التكبير ويسمعهم القراءة، إلا في الظهر والعصر أو الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء أو الركعة الثالثة من المغرب، هذه سرا. لكن التكبير والتسميع لا بد أن يسمعهم حتى يقتدوا به. وقراءة الفاتحة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، من أركان الصلاة، وهي يعني الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية وهي الرقية، ومن أسمائها أيضا الصلاة. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء أنت مع الإمام أو وحدك أو أنت الإمام، فقراءة الفاتحة ركن. لكن إذا كنت مأموم، إذا انتهى الإمام منها وقال ولا الضالين وقلنا بعده آمين، نقرأها ثم ننصت لبقية القراءة، ما نقرأ غير الفاتحة في الركعتين الأوليين أو في صلاة الفجر. وأما في الركعات الأخرى السرية نقرأ الفاتحة فقط، إلا في الظهر والعصر وهي سرية نقرأ فيها الفاتحة وما يسر الله معها، لأننا لا نسمع الإمام. أما في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر، هذه الإمام يقرأ الفاتحة وما يسر الله معها، والمأموم يقرأ الفاتحة فقط. نعم. وغيره نفسه، يعني غير الإمام لا ينبغي أن يرفع صوته بالقراءة لئلا يشوش على من حوله، لكن تقرأ أو تكبر تكبيرا تسمع نفسك فقط، من أجل ما تكون مخافة فتكون ما تشعر ماذا قرأت، لكن لا ترفع صوتك فتشوش على من بجوارك. الإمام يرفع صوته من أجل المأمومين، غير الإمام يسمع نفسه فقط حتى لا تشوش على الآخرين. نعم. قال: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. الأفضل أن يكون على الصدر وليس تحت السرة. لا، جاء في بعض الأحاديث أو ويرى بعض العلماء أيضا أنه يعني أن اليدين تكون هكذا، لكن الأصح والله أعلم أنها تكون على الصدر هكذا، هذا هو الحديث الصحيح ثابت. نعم. وينظر مسجده، ينظر موضع سجوده، يعني لا ترفع بصرك إلى السماء ولا تلتفت يمينا أو يسار، فهذا مما يذهب الخشوع. إذا التفت الإنسان يمين أو يسار أو رفع بصره إلى السماء أو مد بصره أمامه ينظر ما أمامه من كتابات أو نقوش أو ينظر بالمار المارين يمين أو يسار، لا، ضع بصرك موضع سجودك، فهذا أقرب للخشوع. ورفع البصر إلى السماء فيه الوعيد الشديد لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء وإلا لا ترجع إليهم أبصارهم. والالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإياك والالتفات وأنت تصلي. إذا كبرت ضع بصرك موضع سجودك واقبض يديك أحداهما بالأخرى واجعلها على صدرك، ثم إن كنت مأموم أنصت، وإن كنت إماما فاقرأ، وإن كنت منفرد كذلك. نعم. قال ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا استفتاح بعد تكبيرة الإحرام يستحب، هذا الاستفتاح أو غيره مما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل القراءة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وهذا فيه تنزيه لله عز وجل وتعظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك، أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك، أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا أنت يا الله. فهذا استفتاح وفعله سنة، يعني إن جئت به فهو أفضل وأكمل، ولو قدر أنك ما حفظته أو ما جئت به فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن الأولى إن الإنسان يحرص على الكمال، لا يترك شيء مشروع ومفضل إلا فعله، هذا هو الأفضل. نعم. قال ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. نعم، يعني الاستعاذة من الشيطان سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا أردت أن تقرأ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نفقه وهمزه ونفثه. والبسملة أيضا مشروعة في كل شيء، ولا سيما قبل القراءة، فهي بركة واستعانة، يستفتح بها كل شيء، فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة. هذه البسملة هي جزء من آية في سورة النمل، لكنها مستحبة عند أول كل سورة، وكلما قرأت الفاتحة في صلاتك تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بركة واستعانة، تستفتح بها جميع الأمور: كتابة أو قراءة أو أكل أو شرب أو دخول أو خروج، فلا بد أن تذكر اسم الله. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. يعني أن الفاتحة تقرأها وهي سبع آيات، كما قال عليه الصلاة والسلام: هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني الفاتحة، فلذلك البسملة ليست منها، تقرأها قراءة صحيحة لا تلحن فيها لحنا يغير المعنى فتفسد صلاتك. فإن كنت إمام كما تقدم تجهر، وإن كنت منفردا أو مأموم فتسمع نفسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين أو قال بالفاتحة فهي خداج، يعني فاسدة. نعم. أو ترك منها تشديدة، لو تركت منها تشديدة، لأن في 11 تشديدة في حروفها، فالصلاة تكون باطلة. أو قرأت قراءة تحيل المعنى، لحنت لحنا يحيل المعنى، لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تحفظها حفظا جيد وتقرأها قراءة صحيحة حتى تصح صلاتك إن شاء الله وتكون عند الله مقبولة. نعم. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر. يعني إذا جهر بالفاتح، إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية مغرب والعشاء والفجر وقال ولا الضالين، نقول جميعا آمين. ومعنى آمين يعني اللهم استجب، لأن آخر الفاتحة دعاء، آخر الفاتحة دعاء، فنحن نقول آمين يعني نؤمن على الدعاء الذي في آخر الفاتحة، لأن الفاتحة أولها تمجيد وتعظيم لله، ثلاث آيات الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، قال أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فهذا لله وحده، لأنه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فالثلاثة الأولى كلها لله لأنها تمجيد وتعظيم. ثم إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا الآية الرابعة بين العبد وبين ربه، على العبد العبادة ومن الله الإجابة، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآيات الثلاث دعاء، تدعو الله وتسأله أن يهديك الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، بأن يرشدك إليه ويهديك إليه ويثبتك طريق المنعم عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وتسأل الله أن يعيذك من متابعة المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى، كل هذا دعاء. اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه. والصراط المستقيم يعني الذي لا اعوجاج فيه، الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فهذه وصية الله لنا أن نلزم الصراط المستقيم، يعني نستقيم على طاعة الله وعلى الإسلام وعلى السنة حتى نلقى ربنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني جنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، هذا كله دعاء. إذن نختم هذا الدعاء بأي شيء؟ بكلمة آمين، يعني اللهم استجب دعانا. وآمين ليست من الفاتحة، إنما هي دعاء مشروع، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإيمان فأمنوا، ويقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة الذين في السماء لأنهم يشاركوننا غفر له، فلا تهمل كلمة آمين. ويقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله بارك الله يهديكم الله ويصحبك، يقول عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون. فنحن نقول آمين لكن ما نشبكها مع الفاتحة، لا، إذا قلنا ولا الضالين سكتة لطيفة نقول آمين. وبعض الناس لجهلهم إذا قال الإمام ولا الضالين قال اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، لا، هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ، لأن التأمين على الدعاء الذي أنزله الله بكتابه وأرشدنا إليه وهو أفضل وأهم وأعظم من الدعاء الذي تأتي به أنت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، لا تأتي بدعاء من عندك، قل آمين على هذا الدعاء الموجود الذي ختمت به سورة الفاتحة ويقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقلنا إن الثلاثة الأولى لله والرابعة مشتركة، يعني على العبد العبادة ومن الله الإجابة، والثلاثة الأخيرة دعاء هي للعبد، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يعني هذا الأفضل، لكن لو يعني مثلا قرأت في الفجر في بعض الأحيان ولو سورة متوسطة أو قصيرة لسبب من الأسباب فلا بأس، لكن السنة في صلاة الفجر أن تطيل القراءة، لأن الله عز وجل سمى قراءة الفجر، صلى صلاة الفجر بالقرآن، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال، لأن الملائكة يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر يتبادلون. وأما في صلاة المغرب في الغالب أن تكون من قصار المفصل، لأن وقتها قصير، الفاصل بينه وبين العشاء قليل، ساعة ونصف من غروب الشمس إلى دخول صلاة العشاء. وأما في الظهر والعصر والعشاء فإنه يكون من أوساط السور. ولو قرأت آيات من سورة طويلة ما في مانع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا المغرب من الطوال، يقرأ الطور، يقرأ المرسلات وغيرها. وثبت أنه قرأ الأعراف في مرة من المرات من أجل يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن ذلك مشروع جائز. لا تقول دائما ما تقرأ في المغرب إلا القصيرة، لا، كذلك في الأوقات الثلاثة الظهر والعصر والعشاء الغالب انه من اوساط السور، لكن ليس معنى هذا انك تداوم عليها، فلو طولت احيانا او خففت لسبب من الاسباب فلا باس. المهم ان قراءه السوره بعد الفاتحه امر مشروع ومستحب، ولا ينبغي الانسان ان يتركه سواء اطال او قصر، سواء اطلت أو خففت، لكن لا بد من القراءة في الركعتين الأوليين، أما الركعتين الأخيرتين فالأفضل أن تقتصر على الفاتحة فقط. نعم. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، لأن مصحف عثمان متفق عليه، لأنه رضي الله عنه لما قيل له أن الناس اختلفوا في الكتاب في القرآن، كل واحد منهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك، فكتب المصاحف رضي الله عنه على قراءة واحدة من أجل أن لا يختلف الناس، فعلى ذلك يجب أن الإنسان يقرأه على ما ذكر في مصحف عثمان وهو الموجود الآن المعروف. وأما قراءة السبع، القراءات السبع هذه صحيحة ومتواترة، إذا ضبطها الإنسان فلا بأس أن يقرأ بها، لكن لا تقرأ بها وأنت إمام تشوش على الناس، على حسب ما اتبع أهل البلد من القراءات السبع وعرفت هذه القراءة تقرأها، أما يوم تقرأ كذا ويوم تقرأ كذا تشوش على الناس والعوام والناس الذين ما يدرون أنها قراءات صحيحة. لا بد أن تكون قراءة موحدة حتى ما تورث شك والتباس على الناس. الصحابة رضي الله عنهم أول ما سمعوا، إذا سمع بعضهم بعض يقرأ قراءة ما أقرأها الرسول راح يشتكيه، قال يا رسول الله إن فلان يقرأ السورة الفلانية بغير ما قرأتنيها، فينبيه الرسول ويقول اقرأ يا فلان فيقرأ، فيقول هكذا نزل، ثم يقول للثاني اقرأ فيقرأ قراءة أخرى فيقول هكذا نزل، نزل القرآن على سبعة أحرف. هذا إذا كان أهل البلد اتفقوا على قراءة واحدة فلا ينبغي إنسان أن يغير أو يبدل أو يشكل أو كل آية قراءه بقراءة، لا، لأن هذا يورث الشك عند الناس والالتباس. ليس الناس كلهم عارفين القراءة السبع ومتقنين وعارفين، لا، عندنا مثلا نحن المشهور قراءة حفص، وفي المغرب الغرب العربي فالمشهور قراءة ورش، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم. يعني إذا أكملت القراءة ترفع يديك أيضا هكذا ثم تقول الله أكبر ثم تركع، ترفع يديك مثل رفعك يوم رفعت لتكبيرة الإحرام ثم تركع. كيف تركع؟ تركع تحني ظهرك، يعني تخفضه وتحصره بحيث أن يكون أكمل ما تستطيع من الركوع، ويكون ظهرك مستوي، لا يكون بعضه منخفض وبعضه مرتفع، تمد ظهرك مستويا وأنت راكع، وتجعل رأسك محاذيا مساويا لظهرك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أين تضع يديك وأنت راكع؟ على ركبتيك هكذا مفرجة الأصابع، ليست مضمومة، لا، مضمومة في السجود ومضمومة إذا كبرت هكذا، أما على ركبتيك وأنت راكع تكون مفرجة الأصابع كأنك قابض على ركبتيك. ماذا تقول وأنت راكع؟ تقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثا أو أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. السجود إذا سجدت تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر ثم تدعو، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب الدعاء للمؤمن وهو ساجد بين يدي ربه. ولما نزلت قوله تعالى: سبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ولا يحل ولا يجوز أن تقرأ قرآن وأنت راكع أو ساجد، إنما هو تسبيح ودعاء. في الركوع السجود، في الركوع تسبيح، وفي السجود تسبيح ودعاء. وأما القراءة لا، يقول عليه الصلاة والسلام: نهيت، يعني نهاني ربي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أو أمرت، الآمر والناهي له ربه عز وجل، هو الذي يشرع له، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما شرع الله لنا. يقول: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. ثم إذا سبحت ما يسر الله وأنت راكع ترفع يديك أيضا مرة ثالثة: سمع الله لمن حمده. هذا الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد برفعه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. ثم يقف معتدلا كما كان يوم كان يقرأ القراءة، يرفع ثم مباشرة يسجد، لا، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. جميع الأركان يجب أن تطمئن وتركد، تركع مطمئن، ترفع تقف مستعد ومطمئنا. لا تسرق الصلاة سرقة، لا تنقرها كنقر الغراب فإنها لا تنفعك. المأموم يقول مثل الإمام والمنفرد: ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب. وإذا زدت بالذكر الثاني حمدا كثيرا طيب ومباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخر ما إلى آخر الذكر طيب إذا تمكنت. أما الإمام والمنفرد فإنهم يقولون أول شيء سمع الله لمن حمده. المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده مباشرة، يقول ربنا ولك الحمد، هذه تكفي. وإذا زدت وأتيت بالذكر المذكور فهو أفضل، سواء أنت منفرد أو إمام أو مأموم، لكن المأموم يتبع الإمام إذا ركع أو سجد ما يتأخر عن الإمام ولا يسبقه ولا يصل معه على طول، يعني مباشرة من حين ترى الإمام تحرك للركوع تركع، لا لا تصل مع الإمام، تابعه لا تسابقه ولا توافقه، ما تصل معه لا. إذا انقطع صوته وركد راكع أو ساجد اتبعه كما بين الصحابة رضي الله عنهم، وما كنا نقع يعني ركوعا أو سجود حتى يتم ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، يقع على الأرض وينقطع صوته من التكبير نتبعه، لا تتأخر ولا تتقدم عليه ولا تصير معه لا. ولذلك يجب أن المأموم يكون قلبه وسمعه وبصره كل شيء خاشع، يسمع إمامه ويرى حركاته حتى يتابعه متابعة لا تسابقه ولا توافقه ولا تتخلف عنه كثير، إذا انقطع صوته اتبعه. نعم. قال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. هذه الآن حالة أخرى، حالة السجود. رفعنا من الركوع ربنا سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مبارك فيه لآخرة، مستقيم واقف تماما لا تصل سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر، لا هذه صلاة لا يقبلها الله ولا تنفعك بشيء، الصلاة اللي تسرع فيها لا يقبلها الله ولا تنفعك بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقد صلى ركعتين وهو يسرع سلم على الرسول رد عليه الصلاة وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثلاث مرات يردده حتى قال يا رسول الله ما أعرف غير هذا علمني، فعلمه علمه من حين ما يتكبر حتى ينتهي، وكل شيء يقول حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، راكع ساجد قائم جالس لا تسرع. الصلاة التي يفعلها الإنسان بسرعة هذه سرقة، يقول عليه الصلاة والسلام إن أسوأ الناس إن أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يا رسول الله يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها هذا. وكذلك نهى عن نقر الغراب، نقر الغراب هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، يعني اسم يتسمى انه صلى وهو ما صلى، احذروا سواء نافلة او فرض صل صلاة تنفعك حتى تقبل ترفع الى السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني وتكون نورا وبرهانا لك يوم القيامة، وإلا تلف مثل ما يثب الثوب الخلق ويرمى بها وجهك وتقول ضيعك الله كما ضيعته، لا تنفع الصلاة إذا لم تكن بخشوع واطمئنان. لابد هذا ركن من أركان الصلاة، احذروا السرعة كأنك تسابق مسابقة أين ليخلص الأول، لا سواء إمام أو منفرد أو مأموم أو نفل أو فرض كله سواء. الاطمئنان في الصلاة ركن. إذا قلنا إذا رفع من الركوع ووقف وقال ربنا ولك الحمد يكبر ثم يسجد، لكن ما يرفع يديه عند السجود هكذا، لا خلاص رفع اليدين الذي مضى ثلاث، ستأتينا الرابعة إن شاء الله الآن نعرف مكانها، لكن عند السجود لا ما ترفع يديك، الله أكبر، تسجد على سبعة أعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت، يعني أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعظم، أولها الركبتين، أول ما يقع منك في الأرض الركب، إذا كنت يعني مستطيع، أما إذا كنت تعبان أو كبير سن تريد أن تقدم يديك حتى تعتمد عليها لا بأس، لكن إذا كنت قويا نشيط فأول ما يقع منك في الأرض الركب، ثم اليدين، ثم تصف الرجلين واقفة هكذا، واقفة تصفها ما تسلح على الأرض هكذا، لا ما تفرش على الأرض، تنصب رجليك أصابعها متجهة إلى القبلة واليدين هكذا مضمومة متجهة إلى القبلة أصابعها، ما تقبضها ولا تضم يديك على جنبيك، لا اعتدلوا في السجود، يقول عليه الصلاة والسلام ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب انبساط السبع، يعني ما تقول هكذا، لا هكذا، فيجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه عن الأرض ويفرق بين ركبتيه ويرفع فخذيه أيضا، يرفع بطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه، ما تنضم، هذه الحرمة، المرأة هي اللي تضم نفسها لأن المطلوب منها الستر أكثر، أما الرجل يقول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أو انبساط السبع، والاعتدال مثل ما قلنا عندك تنصب الذراعين نصب وتوجه أصابعك إلى القبلة تجعلها محاذية لكتفيك وتفرق الركبتين وترفع بطنك حتى لو مرت السخلة، يعني الغنمة الصغيرة من تحت بطنه عليه الصلاة والسلام تمر، هذا هو القوة، يعني تظهر نشاطك وقوتك في الصلاة، حتصير كأنك يعني كسلان تعبان وتضم بعضك على بعض مثل كأنك هالك من البرد وكأنك مرغم على هذه عبادة، هذا أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يجب أن تؤديه بنشاط وقوة ورغبة، هذا الاعتدال في السجود، اعتدل في السجود، ثم تضع أيضا جبهتك وأنفك على الأرض ساجدا خاضعا لله، تقول في ذلك سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ثم تدعو بما تحب، تدعو، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقام أن يستجاب لكم، هذه السجدة الأولى، ترفع رأسك ثم تقول الله أكبر ثم تجلس، كيف تجلس؟ تفرش رجلك اليسرى في الأرض وتجلس عليها، أما رجلك اليمنى هكذا تنصبها وتخرجها من تحتك وتجعل أصابعك متجهة إلى القبلة، هذه اليمنى، اليسرى تفرشها تجلس عليها، يديك هكذا على فخذيك مضمومة متجهة إلى القبلة، مضمومة من بعضها إلى بعض، ما هي مقبوضة هكذا، لا مضمومة هكذا، ماذا نقول ونحن جالسون بين السجدتين؟ رب اغفر لي إن قلتها مرة كفى، لكن الأفضل أن تقولها ثلاثا: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني، تدعو. لكن الذي تكرره رب اغفر لي، هذه ثلاث مرات الأفضل، لكن لو قلتها مرة كفى. ثم تكبر وتسجد السجدة الثانية مثل الأولى تماما، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما علمه ركعة كاملة قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خلاص علمناك ركعة، الصلاة كلها هكذا من حين ما تكبر حتى تسلم. الركعات الأربع مثل بعضها مثل بعض. اللهم إن الركعتين الأخيرتين والركعة الأخيرة من المغرب في القرآن ما نقرا إلا الفاتحة، وإلا ما في فرق. نعم. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يسراه ناصبا يمناه، ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك مع التحريمة والاستفتاح والتعوذ. يعني إذا قمت من السجود كيف تقوم؟ أول ما ترفع من السجود رأسك، ثم يديك، ثم تعتمد على ركبتيك هكذا، وتقوم على صدور قدميك، الله أكبر. تقوم، يصير أول ما ترفع رأسك ثم يديك ثم الركب ثم هكذا تعتمد وتقوم، إلا إذا كنت تعبان كبير سن لا بأس أن تعتمد على الأرض بيديك وتقوم. لكن نقول الأفضل لمن يقدر أنه إذا رفع رأسه ثم يديه يعتمد على ركبتيه ويقوم، معتمد على يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه هكذا. ثم تصلي الثانية مثل الأولى تماما، يعني القراءة مثل الأولى تماما، لكن الأولى قل الاستفتاح والتعوذ، هذا لأننا استفتحنا الصلاة في الأول، الركعة الثانية ما فيها استفتاح، في على طول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا. ثم إذا أكملت الركعة الثانية تجلس مثل جلوسك بين السجدتين، تفرش اليسرى وتنصب اليمنى وتجعل يديك هكذا، يدك اليسرى هكذا، أما اليمنى عند التحيات تقول هكذا، نقبض الخنصر والبنصر ونحلق بين الأصبعين هذه، وهذا نبده تحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تقول الله أكبر، هذا المرة الرابعة اللي ترفع فيها اليدين. قلت لكم المرة الرابعة تأتينا إذا صارت الصلاة فيها تشهدان مثل المغرب والعشاء والظهر والعصر، هذه فيها تشهدان. إذا قمت من التشهد الأول للركعة الثالثة تقوم وترفع يديك الله أكبر ثم تقوم، هذه المواضع الأربعة التي ترفع فيها الأيدي إلى الكتفين أو إلى الأذنين، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع من الركوع، والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. ثم تصلي الثالثة والرابعة مثل ما مضى، إلا أنك ما تقرأ إلا الفاتحة فقط، ما في فرق، إلا أنك تقتصر على قراءة الفاتحة فقط. ولو قرأت فلا حرج، لو قدر أنك سواء عامد أو ناسي قرأت غير الفاتحة زيادة، يعني قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة، ما في بأس، لا تسجد السهو سواء عمدا أو سهوا، خاصة إذا صرت مع الإمام والإمام طول المفروض يقرأ الفاتحة ثم يركع، ربما أنه طول أو يرتل أكثر أو قرأ سورة، اقرأ أنت لا تسكت، لأنك إذا سكت يسلط عليك الشيطان بالتفكير والوساوس. ما دام الإمام ما ركع اقرأ. هذه صفة الصلاة، إذا كملت صلاة المغرب ثلاث أو غيرها الأربع أو صلاة الفجر ثنتين أو النوافل تجلس. كيف تجلس؟ إذا كانت الصلاة ثنتين الفجر أو الجمعة أو النوافل تجلس مثل جلوسك الأول، تفرش اليسرى وتنصب اليمنى. أما إذا صلاة رباعية أو ثلاثية من المغرب لا، الأفضل يعني الأفضل أنك تنصب اليمنى هكذا وتدخل رجلك اليسرى تحت ساقك الأيمن وتجعل مقعدتك على الأرض، هذا يسمى التورك، يسمى التورك. هذا متى؟ في كل صلاة فيها تشهدان، التشهد الأول نفترش اليسرى والتشهد الثاني لا، ننصب اليمنى وندخل اليسرى من تحت اليمنى ونجلس على الأرض. وأما اليدين هي كما كنا هكذا حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا تمت الصلاة. إذا ما أحببت تقرأ زيادة دعاء يجوز أن تسلم تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجعل اليسار أكثر من اليمين. أما إذا أحببت تدعو بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، وأفضل ما تدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما أمر عليه الصلاة والسلام استعيذ بالله من أربع. ثم إذا دعوت بزيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور، أو غير هذا اللي تحب. يقول عليه الصلاة والسلام ثم تخير من الدعاء أو من المسألة ما شاء، ما تقيد بشيء، لكن الأفضل أن الأربع تأتي بها، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم بعد ذلك تخير ما تحب من خير الدنيا والآخرة. لا تستحي أنك تطلب ما تريد من ربك، خزائنه مليئة والخير كله بيده، ويقول ادعوني أستجب لكم. هذه الصلاة من فعلها هكذا وبقلب مخلص صادق جاء بجميع ما يلزم من الشروط من الطهارة من جميع ما ذكر، فهو إن شاء الله يخرج بصلاة صحيحة تكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. والذي أحذركم منه مسابقة الإمام والاختلاف عليه أو موافقته، تابعه متابعة. وليحذركم أيضا التخفيف في الصلاة، إذا صرت تصلي وحدك أو تصلي إمام احذر التخفيف، وعليكم بالخشوع، والمقصود من الخشوع حضور القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة بمثابة الروح في الجسد. هل يحيى جسد بلا روح؟ لا. إذا لا صلاة تنفع بلا خشوع. الصلاة الخشوع في الصلاة مثل الروح في الجسد، كما أنه لا حياة الجسد بلا روح فلا صلاة بلا خشوع. هذه الصفة التي وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام نقلها لنا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كما رأوها وسجلت لنا في الكتب عن طريق علمائنا رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، ما تركوا شيء لا صغيرة ولا كبيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا